يتعلق بقلب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ألا وإن إذا صنعت صنعت الكل، وإذا جلست جلست الكل، أجل هو المنحن. فالخلق رحمه الله هو الأجل، وهو الخالق، وهو العادل، وغيره محمود، وغيره مطلوب، وغيره مسير إلى الهوى. فهذا يهدم الله أجل المطلق، إذا صنعت صنعت الجلد الكل، وإذا جلست جلست الجلد الكل، أجل القلب كما قال عليه الصلاة والسلام. والعجيب ايضا انه كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول ان هذا ليس كامارات الدنيا، فامارات الدنيا وقادة الدنيا لا تشعر قد يعصيه الجن. القاتل قد لا يكون هذا، يكون عنده بطش، عنده قوه، عنده تصرف، لكن ممكن يجوز الجنون تعصيه يعصيه، لكن القاتل قد هذا وهو الذي يؤذي الناس. Thank you. من أعمال جدنا تقطع إلى اليوم يوسف مؤمنا يصبح كفارا ويصبح مؤمنا ويصبح كفارا يتوجه إلى عظيمية الكفار الوقوع في معاصي الدنيا، الوقوع في والذنوب دون هذا المعنى. أي وحيدة خامسا احتقار المعروف والتقليد لشيء المعروف. المنكر يسمى جهل يصبح حرمه من الاعراض في إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كان أصحابه جدا ونشوف قال يوم الحديث صحيح المؤمن يكتفي ويكتف ولا يعرف شيئا لا لكن أنا أشعر أنني أحب هذا الموضوع أن تكون عمل الشيطان أن تكون عمل الشيطان أن تكون عمل الشيطان الجميع أن لا هي شخصيته عارف بتعمل افلام، بس انا كنت واحد مش كان كوش مبارك بقى على حضرتك الشيطان جاذب على الامر بهذا. فاذا ذكر الله تعالى خمس واذا خمس فيه اي مسلم الشيطان جاذب على الامر بهذا. جاذب خلق الله عز وجل من شرك الوسواس خمس الوسواس الخمس مش هتكلم في الوسواس. الوسواس حاجه خاصه لكن هذا وسواس المسلم شيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان والشيطان يحاول يسوسه الى يعني اذا اتى بالتقدير فان الشيطان يريد ان يهرب ولا يصاب. قال لك لا تفشل فاذا كان الصلاه اسقط تعبيرها شوف فيهم الذكر اذا هو ليس طاقه وليس ثم حتى تزيين حديث يعني ان الله عليه الصلاه والسلام ويشوف وسواس عنده توبه عنده احتياجات عنده تزلات وما تكونش طاقه وعلى المعامل يجب ان تكون جد وتجد حاجه 看你内在的，我说你感觉我这里不知道还是怎么了，但是我觉得你说什么凭空一起去二楼啊，我的天，那还有多少人呢？还有时候我们老师一般也不在自己的学校，后面就很难过，你自己学校好好的过去了，你慢慢来，那就是去二楼去的，不是吧？啊，你的二楼的，反正是我们的二楼。在这些人的时候，我在这时候啊，我的父母比他们好些，公公比他们好些，这居然是过去了，还是大家的父母，还是大家的父母，这是中间的一些案例，谁帮你去看？这是他的，这是他的父母的事儿，那是公公的事儿，对不对？我的父母出了啥事儿？你们知道吗？那就说，很多事情啊，是这样的，你们这样。你老给他说你老管你看你就是这个具体来的我就是这个具体的人家说过你在哪里给你看这是一个具体的人这无形的具体在哪里就好对不对在哪里就好不能做好这个事情这感觉是有时候你要一个具体的人看到他的一个具体的人看到他的具体的人看是男人的人 我的 وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَنَا بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْهُ وإن كان جميعا وإلا أمهتنا وإن كان جميعا إنني يستمعون القول فيتبعون أحسنها. وكذلك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبسط للشيخ كل ما قاله إخلاصا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما أمر الله به سليم. وأذكر الإخوة بأن يوم الاثنين كل أسبوع هو محاضرة لأستاذ من أساتذة الجزائر الذي تتكرم بهم المدير الشؤون الدينية والنقاط بارك الله فيهم جميعا تعليم لكل أسبوع أستاذا. وسيأتي دور بقية الأساتذة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يملأ المساجد بالمصلين والمؤمنين والقانتين والساجدين والتوابين وأن يوفقنا جميعا ويوفق ولاة أمورنا إلى هذه خير البلاد والعباد وأن يوفقنا جميعا لما